أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سادسها قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا ومن وجوه التي استدل بها على عدم المفهوم للشهد هذه الآية المباركة. ودلالة هذه الآية على نفي المفهوم واضحة، إذ معنى الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا هو الشرط. ومفهوم الآية يجوز البغاء، يجوز الإكراه على البغاء وعلى الزنا على فرض عدم إرادة التحصن، عدم إرادة الإكراه. وهذا أي جواز الإكراه منفي بالضرورة من الدين، إذ لا يجوز الإكراه على الزنا سواء أردنا التحصن أو لم يردنا التحصن، فلا مفهوم للآية. مفهوم الآية جواز الإكراه وهذا منفي بالضرورة من الدين، فلا مفهوم لهذه الآية المباركة. أجاب المصنف عن الاستدلال بهذه الآية بما يتوقف على مقدمة كما ذكرنا، وهي أن الشرط على قسمين. القسم الأول ما علق عليه الحكم في القضية الشرطية، فقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، ألسوكم بوجوب الإكرام معلق على مجيء الزيد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن الشرط في القضية الشرطية إنما هو لبيان تحقق موضوع الحكم، الجملة الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم، كقول المعروف: إن رزقت ولدا فاختنه، إن رزقت، قضية شرطية، إن رزقت لبيان موضوع وجوب الختان، متى يجب الختان؟ عند رزق الولد، وعند عدم رزق الولد الحكم بوجوب الختان منفي بانتفاء الموضوع. هذا هو القسم الثاني. بعد هذه المقدمة الكلام إنما هو في القسم الأول من قضية الشرطية، هل له المفهوم أم لا، أي ما إذا كان الحكم في الجزاء معلقا على الشرط. وأما القسم الثاني أي ما يكون الشرط لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم للشرط بالاتفاق، لا مفهوم للشرط إذا كان الشرط من القسم الثاني بالاتفاق. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الشرط في الآية المباركة من القسم الثاني لبيان تحقق الموضوع، كيف الشرط لبيان تحقق الموضوع؟ إذ إنما يتحقق الإكراه عند إرادة التحسن، يتحقق الإكراه. إذ الإكراه عبارة عن إجبار الشخص على خلاف إرادته، يجبر على ما لا يريده باختياره، هذا معنى الإكراه. فالإكراه بهذا المعنى يتحقق عند إرادة الفتاة العفة، التحسن عند إرادة العفة والتحسن. لا يريدنا البغاء، فالإكراه على البغاء، فالإجبار على البغاء هو الإكراه. فهذه القضية شفية، مثل إن رزقت ولدا فاختنه. إن أردنا التحسن فلا تكفر. قضية شافية لبيان تحقق الموضوع. كما أن الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع في قولنا إن رزقت ولدا، مثلا عند عدم رزق الولد لا حكم لانتفاء الموضوع. في الآية أيضا عند عدم إرادة التحسن وإرادة البغاء لا إكراه أصلا، عند إرادة البغاء لا إكراه أصلا، فالحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. فالشك في هذه الآية المباركة خارج عن محل الكلام، إذ محل الكلام هو الشك الذي لم يكن لبيان تحقق الموضوع، هذا هو محل الكلام، هل له مفهوم أم لا. والشرط الذي يكون لبيان تحقق الموضوع كالشرط في الآية المباركة فلا مفهوم له بالاتفاق، هذا ملخص الكلام في الآية. بقي هنا أمور. الأمر الأول أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصي. ملخص ما في هذا الأمر الأول هو بيان ضابط المفهوم. ما هو ضابط المفهوم؟ هل المفهوم هو انتفاء الشخص الحكم، أي انتفاء الحكم الجزئي، أو المفهوم هو انتفاء نوع الحكم والسنخ الحكم، أي انتفاء الحكم الكلي؟ ما هو المفهوم؟ هل المفهوم هو الانتفاء الحكم الجزئي الشخصي، أم انتفاء الحكم الكلي النوعي؟ يظهر من كلام البعض أن المفهوم هو انتفاء شخص الحكم، انتفاء الحكم الشخصي. حينما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، فالمستفاد من أكرمه هو إكرام الزيد، إكرام الخاص، وجوب الجزئي المنشأ في الجزاء هو الوجوب الجزئي المتعلق بالزيد عند مجيئه. عند انتفاء المجيء ينتفي هذا الحكم الشخصي. يقول البعض هكذا، فالمفهوم عند البعض هو انتفاء الحكم الجزئي الشخصي، إلا أن المسنف يرد على هذا القول ويقول أن المفهوم عبارة عن انتفاء السنخ الحكم، نوع الحكم، لا انتفاء الشخص الحكم. والدليل على ذلك الدليل على ذلك أن انتفاء شخص الحكم يكون عقليا، يكون بانتفاء الموضوع. كيف يكون بانتفاء الموضوع؟ إذ موضوع شخص الحكم هو زيد عند المجيء، إذا انتفى المجيء الزيد هذا الموضوع ينتفي وجوب إكرام الزيد، هذا الوجوب الخاص ينتفي. فانتفاء الشخص شخص الحكم بانتفاء الموضوع هذا يكون أمرا عقليا، لأن العقل يحكم بانتفاء الحكم عند انتفاء موضوع ذلك الحكم، فلا بد أن يكون المنفي ونوع الحكم، نوع الوجوب، الوجوب الكلي، هذا هو المفهوم. عند انتفاء الشرط ينتفي هذا الوجوب الكلي. انتفاء الوجوب الكلي ليس بانتفاء الموضوع، هذا هو الحق عند المسنف. ولهذا يقول الأمر الأول أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم، نوع الحكم المعلق على الشرط عند انتفاء الشرط، لا انتفاء شخصه، لا انتفاء شخص الحكم، انتفاء الحكم الجزئي. لماذا؟ ضرورة أن انتفاءه عقلا، انتفاء شخص الحكم عقلا بانتفاء موضوعه، ليس هذا من باب المفهوم بل من باب انتفاء الموضوع، ولو ببعض قيوده، ولو كان انتفاء الموضوع ببعض قيوده كقيد الشرط، فلا يتمشي الكلام على فرض كون الحكم المنفي هو الحكم الجزئي، لا يتمشي الكلام في أن للقضية شرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم، لأن انتفاء الحكم على هذا الفرض يكون بانتفاء الموضوع، إلا يتمشي، لا يتمشي إلا في مقام كان هنا ثبوت السنخ الحكم في الجزاء، وانتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط كان ممكنا. على هذا الفرق للقضية الشرطية مفهوم، ويقع الخلاف هل مفهوم للقضية الشرطية أم لا، وإنما وقع النزاع في أن لها القضية الشرطية دلالة على الانتفاء عند الانتفاء عند انتفاء سنخ الحكم، أو لا يكون لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء. ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة قضية على انتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهم. يقول المسنف ومما ذكرنا من أن المناط في المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء شخص الحكم، وبعبارة أخرى يعتبر في تحقق المفهوم انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء شخص الحكم، ومن هنا يعلم أنه لا مفهوم، لا مفهوم في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان، لا مفهوم لهذه الأمور. لماذا؟ لأن انتفاء الحكم في مورد هذه الأمور إنما هو بانتفاء الموضوع، انتفاء شخص الحكم بانتفاء الموضوع، هذا ليس من باب المفهوم بل من باب انتفاء الموضوع. وأمثلة ذلك في الوصية، يقول الشخص أوصيت هذا الدار، أي أوصيت بيتي لأولادي، فالوصية وصية الدار البيت يتعلق بالأولاد. فإذا انتفى الأولاد تنتفي الوصية، تنتفي ملكية الدار بالوصية. لماذا تنتفي؟ من باب انتفاء الموضوع، إذ موضوع الوصية هو الأولاد. وكذلك في الوقت، وقفت هذا البيت لأولادي، إذا انتفى الأولاد ينتفي الوقت، انتفاء الوقت بانتفاء الموضوع. وكذلك في النذر، نذرت هذا الدار وهذا البيت لأولادي، إذا انتفى الأولاد ينتفي النذر. هذا في اللحظة. في الوس، أوصيت هذا البيت لأولاد الفقراء، إذا انتفى الفقر من الأولاد ينتفي الوصية، تنتفي الوصية. أو أوقفت هذا البيت لأولاد الفقراء كذلك، أو نذرت لأولاد الفقراء، إذا انتفى الوصية ينتفي الموضوع. وكذلك في فرض الشرط، أوصيت هذا الدار لأولادي إن كانوا فقراء، أو وقفت لأولادي إن كانوا فقراء، أو نذرت لأولادي إن كانوا فقراء. فعند انتفاء هذا الشرط، أي شرط الفقر، ينتفي الموضوع. فهذا الحكم الشخصي، الوصية، الوقف، النذر، حكم شخصي ينتفي بانتفاء الموضوع، فليس مفهوم هنا. فما قيل من أن للوصايا أو للأوقاف مفهوم، هذا في غير محلي، ليس للوصية مفهوم، وليس للوقف مفهوم، وليس للنذر مفهوم. ولهذا يقول المصنف: ومن هنا انقدع أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهم المفهوم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد أنه لا إشكال في دلالتها، أي في دلالة القضية في الوصايا، في مورد الوصايا على المفهوم. وذلك لماذا لا مفهوم للقضية في هذه الموارد؟ لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها، عن غير ما هو متعلق للوصية أو متعلق للوقف أو متعلق للنذر من الأشخاص التي تكون بألقابها كما ذكرنا أولادي، أو بوصف كما ذكرنا أولادي الفقراء، أو بشرطه كما ذكرنا أولادي إن كانوا فقراء، عن غير المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقد الوصية أو في عقد الوقف أو النذر أو مثل العقد. وذلك أي بيان عدم المفهوم، لأن انتفاء هذه الأمور ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه على المفهوم، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد، أو وصي بشيء على أحد، أو نذر لأحد إلى غير ذلك، لا يقبل أن يصير وقف على غير ذلك الشخص، أو النذر على غير ذلك الشخص، أو الوصية على غير ذلك الشخص. لا يمكن أن يكون مال واحد وقفا لشخصين، أو ملكا لشخصين من باب الوصية أو من باب النذر، لا يقبل هذا، لا يقبل أن يصير وقفا على غير ذلك الشخص، أو وصية أو نذرا لغير ذلك الشخص. فانتفاء شخص بالوقف أو النذر أو الوصية عن غير المولد المتعلق كالأولاد قد عرفت أنه عقلي، انتفاء عقلي أي انتفاء الحكم من باب انتفاء الموضوع، هذا هو الحكم بالانتفاء في هذا المورد يكون عقليا. ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له، ولو قيل بعدم المفهوم بمورد صالح للمفهوم، ولكن هنا انتفاء إنما يكون من باب حكم العقل. إشكال ودفع، لعلك تقول كيف يكون المناهج المفهوم وسنف الحكم لا نقص شخص الحكم في القضية، وكان الشرط الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره. ملخص هذا الإشكال، قول المسند إلى هنا أن الضابط في المفهوم أن يكون المنفي الحكم المنفي بالمفهوم هو نوع الحكم لا شخص الحكم، هذا هو رأي المسند. فيستشكل عليه، يرد على هذا الكلام هذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال على قول المسند يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الحكم في الجزاء عند ثبوت الشرط يمكن أن يكون جزئيا ويمكن أن يكون كليا. كل الاحتمالين ممكن، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقول المستشكل أن المنفي هو الحكم الجزئي، المنفي في الجزاء عند انتفاء الشرط هو الحكم الجزئي لا الحكم الكلي كما يقول المسلمين. هذا هو تقريب هذا الإشكال. لعلك تقول كيف الاكتفاء من تاريخ، أي لا يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم، بل يكون المناط في المفهوم هو شخص الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية، وكان الشرط الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه في الجزاء دون غير ذلك الحكم الحاصل بالإنشاء، فغاية قضيتها، غاية قضية الشرطية انتفاء ذلك الحكم أي الحكم الجزئي بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه. هذا هو الإشكال. فما تقدم من المسند من انتفاء السنخ لا يكون صحيحا، وهكذا الحال في سائر القضايا التي مفيدة للمفهوم. هذا هو الإشكال. ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشك إنما هو نفس الوجود. هذا الجواب من المسند، تقريب هذا الجواب من المسند أو توضيح هذا الجواب من المسند يتوقف على مقدمة، وهي أن لا فرق عند المسند بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، لا فرق، كما أن المعاني الإسمية كلية معاني الحرفية أيضا كلية. فمعنى أداة الشرط في القضية الشرطية كلية، أي تعليق سنخ الحكم على الشرط، هذا معنى. فينتفي سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، هذا هو الحق عند المسلمين. نعم الخصوصية الشخصية إنما تأتي من قبل الاستعمار، من شؤون الاستعمار، ولكن الكلام إنما هو في المعنى قبل الاستعمار. مع قطع النظر عن الخصوصيات الثابتة بالاستعمال قبل الاستعمال البحث في المعنى، والمعنى قبل الاستعمال يكون كليا، فيكون المنفي هو المعنى الكلي. معنى صيغة الأمر في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه هو الوجوب الكلي ليس الوجوب الشخصي، ولكنك غفلت أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب. نفس الوجوب، نفس الوجوب يكون كليا، هو مفاد صيغة الأمر ومعنى الصيغة. وأما الشخص والخصوصية الناشية من قبل استعمال الصيغة في المعنى لا تكاد تكون من خصوصية معناها، أي معنى الصيغة المستعملة في ذلك المعنى، كما لا يقوى، كما لا تكون خصوصية حاصلة من قبل الاستعمال من قبل الإخبار به بالمعنى من خصوصية ما أخبر به مثلا في الخبر في الجملة الخبرية واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء. فالحاصل أن الحكم المنفي عند انتفاء الشرط هو سنخ الحكم لا شخص الحكم، هذا هو الحق عند المسلمين. الحمد لله.